Book 2 57 57 У врача عند الطبيب عند الطبيب Я иду на прием к врачу. عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. У меня назначен прием на 10 часов. الموعد عندي في الساعة العاشرة. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Как ваша фамилия? ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ Пожалуйста, подождите в приемной. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Врач сейчас придет. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. Где вы застрахованы? تأمينك الصحي. مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ чем я могу вам помочь؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ у вас что-нибудь болит؟ هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ Где у вас болит? أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ У меня постоянные боли в спине. أشعر دائما بآلام في الظهر. أشعر دائما بألم في الظهر. У меня частые головные боли. عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات. У меня иногда болит живот. أشعر أحيانا بألم في البطن. أشعر أحيانا بألم في البطن. Разденьтесь, пожалуйста, до пояса. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Прилягте, пожалуйста, на кушетку. من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. Давление в порядке. ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. Я вам сделаю укол. أعطيك إبرة حقنة. أعطيك إبرة. Я вам дам таблетки. أعطيك حبوب. أعطيك حبوب. Я вам выпишу рецепт для аптеки. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية.